كان موظف في مؤسسة حكومية ويعمل يومي ومحدود بالعدد، وبعض زملائي يحدون أوقاتهم بقراءة الصحف وفي التحدث إلى بعضهم البعض. أنا موظف في مؤسسة حكومية ويعمل يومي ومحدود بالعدد، وبعض زملائي يحدون أوقاتي في قراءة الصحف والتحدث. سؤالي هو: هل أنا ملزم بالعمل حتى نهاية الدوام الرسمي، أو أنا ملزم بالعمل بقدر نصيبي في العدد المنكي عمله لكل شخص؟ إذا كنا عندنا خمسة فهل علي أن أقوم بخمس العمل وكذا؟ هذا تقوم لا تستطيع حسب الوزير هذا في مثل ذلك. إذا تقوم لا تستطيع في كل لا تأثر به البطالة، لا تأثر به، لا تأثر به البطالة والذين يأمون بالألفاظ والصحف وغيرها، ولكن تنصح وتقول لا تستطيع. وان استطاع ان تعمل كلها منك فهذا قد خيرا منهم، وانت الاعمال ونقحا للامه مستحيل لما اعطوك من المال، لا تحسن ولا تضعف. فانت ان تؤدي العمل ليفسد اليه، ولا ليس اليه فهو انت مسؤول عنه، انت مؤاخذ ما افسد اليه فقط. نعم. ماذا يجب على من نذر نذرا من صلاه او غيرها؟ ثم انت تضع هذا الزملاء تصح تقول اتقوا الله، دعوا عنكم الصهر، دعوا عنكم الاشياء اللي لها سنه، عليك ان تؤدي الامانه، عليك ان تؤدي العمل، تصح بالله. المصلح المسلم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.